إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى يتعلق بأحد المساجد الثلاثة التي لا تشد كما أخرج الإمام أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد على ظهر الأرض مساجد تشد الرحال إليها إلا هذه الثلاث، ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. غيرها لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال إليها تحت أي مسمى من المسميات. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيت أبا بسرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: من أين أقبلت؟ من أين أتيت؟ كان قادما من السفر. قال: أقبلت من الطور صليت فيه، طور جبل الطور في سيناء الذي كلم الله عز وجل موسى عليه السلام عنده تكليما. قال: أقبلت من الطور صليت فيه. فقال: في كتاب الله وفي سنة رسول الله. قالوا وما الرحمن؟ الأولى والثانية خلاص، اللي هي إيه؟ حكما يصادف حكما. ولم يكن نبيا، لأن الله عز وجل يقول: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. كان جنديا في جيش من؟ في جيش طالوت. من هو طالوت؟ الذي طلبت بنو إسرائيل أو طلبته بنو إسرائيل من نبي لهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى عرفنا إن داود كان بعد مين؟ من بعد موسى. من هو موسى؟ نبي ورسول من أولي العزم الخمسة من الرسل، أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل وإلى فرعون ليخرج ببني إسرائيل من مصر ليخلصهم من بطش الفرعون. في هذه الفترة الزمنية كان الملك الذي يحكم مصر يسمى فرعون. كل ملك من ملوك الفراعنة يسمى بالفرعون. في أثناء دعوة موسى عليه السلام لفرعون جاء رجل مؤمن من آل فرعون وجادل عن موسى عليه السلام عندما قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال أيضا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. يبقى يوسف قبل من؟ قبل موسى عليه السلام. يوسف الذي قال لعزيز مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يوسف في هذه الفترة الزمنية كان الذي يحكم مصر يسمى بالعزيز. أمثل الفراعنة ما كانوش موجودين. فإذا عدنا إلى التاريخ المدون الذي يعرفه العالم للحضارة الفرعونية وجدنا أن قوما غلبوا الفراعنة على مصر وعاشوا فيها زمنا وعرفناهم باسم الهكسوس. ثم بعد ذلك عاد الفراعنة لحكم مصر وليتهم ما عادوا، وبعد تمكنوا من العودة إلى حكم مصر مرة أخرى. ففي هذه الفترة الزمنية كان يوسف عليه السلام، ولذلك الملك كان يسمى بالعزيز. يوسف هو من؟ ابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل. لما تمكن يوسف عليه السلام في مصر أرسل إلى أبيه وإلى إخوته الأحد عشر، فعاد

أمر معجز قضاه الله عز وجل للنبي. ولذلك الآية والسورة ابتدأت بقول الله سبحان الذي أسرى. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان إن من ألوان Thank you. أشرف أوصاف الإنسان أن يوصف بالعبودية لله تبارك وتعالى. ولذلك تجد أن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم وفي مواطن أخرى عظيمة بهذا الوصف بصيغة أو بوصف العبد. سبحان الذي أسرى بعبده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. فأشرف أوصاف الإنسان أن يوصف بأنه عبد لله تبارك وتعالى. العبودية مش نوع واحد. العبودية أنواع. هناك عبودية الأنبياء والمرسلين وهذه لا يصل إليها أحد منا. وهناك عبودية الصالحين نسأل الله يجعلنا من أهلها وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهناك العبودية العامة. وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فكل الناس عبيد لله. العبودية الأعلى عبودية أهل الإيمان. العبودية الأعلى عبودية الأنبياء والمرسلين. واعلم أن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في هذا الموطن العظيم له فائدة أخرى عظيمة. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من هذا الأمر المستحيل بالنسبة لقدرات البشر الذي حدث معه بالرغم من ذلك وبالرغم من أنه صعد فوق السماء السابعة وبلغ سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ورأى من آيات الله ما رأى فإنه ما زال عبدا لله وما زال بشرا. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كي لا يختلط في بعض أذهان ضعاف الإيمان مقام العبودية مع مقام الألوهية كما حدث مع بعض الناس الذين إلى عيسى عليه السلام وأنه يحيي الموتى بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فظنوا أنه إله وظنوا أن له صفات ألوهية وهو عبد لله تبارك وتعالى. ما فعل ذلك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وكما ظل آخرون من الشيعة الضلال عندما يحاسب الناس يوم القيامة فقد أعظم الفتنة وأقم الصلاة.